بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أعداد النوافل، وقد ذكرنا فيما مضى أن النوافل 51 مع الفرائض، هذا هو المعروف بين الأصحاب، لكن الأخبار على طوائف أربع، منها ما دل على أن النوافل 34، ومنها ما دل على أن النوافل 33، ومنها ما دل على أن النوافل 29، ومنها ما دل على أن النوافل 27. أربع طوائف من الأخبار تضمنت تعداد النوافل، وقد تقدمت الإشارة إلى الطوائف الأربع. كنا أيضا فيما مضى هناك علاج ذكره الأصحاب بين الطائفتين الأولى والثانية، فقالوا بأن لا معارضة بين الطائفة الأولى والثانية، وذلك لأن الطائفة الأولى التي اشتملت على ذكر الوتيرة إنما هي ناظرة إلى البدل فلم تتضمن ذكر المبدل، والطائفة الثانية التي تضمنت ذكر المبدل ناظرة إلى صلاة الوتر فلم تتعرض لذكر البدل. وبعبارة أخرى، لقد دل الدليل على أن الوتيرة بدل عن صلاة الوتر، فإذا ذكر البدل لم يذكر المبدل، وإذا ذكر المبدل لم يذكر البدل. الطائفتان إحداهما تضمنت ذكر البدل والثانية تضمنت ذكر المبدل، ولأجل ذلك نجد أن الطائفتين تنافيتا وإلا لا تنافي بينهما. قلنا بأن هذا التوفيق في غير محله، لأن مقتضى التأمل في نصوص الطائفة الثانية، بل حتى الأولى عفوا، مقتضى التأمل في نصوص الطائفة الأولى يفيد أنه قد نص على صلاة الوتر، فكيف يقال بأن الوتيرة عوض عن صلاة الوتر؟ على أي حال، هذا مما تقدم ذكره. عندنا بعد ذلك توجيه آخر تبناه صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة، وهو يظهر من السيد الخوئي أيضا رضي الله تعالى عنه. حاصل هذا التوجيه التالي: أن يقال بأننا نلتزم بوجود منافاة بين هاتين الطائفتين، بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية، إلا أننا نوفق بينهما بالتالي: نقول بأن روايات الطائفة الثانية التي تضمنت ذكر الأقل تشير إلى النوافل الآكد استحبابا من النوافل التي تركت، وروايات الطائفة الأولى التي تضمنت الكل تشير إلى تعداد النوافل مطلقا. وبعبارة أخرى، فسيأتي إن شاء الله هذا في التنبيهات، سيأتي أن الأصحاب عندهم كلام أن بين نوافل الرواتب ترتيب وتفاضل، مثلا نافلة صلاة الصبح أفضل النوافل، بعد ذلك الوتر، بعد ذلك مثلا الظهر، بعد ذلك مثلا العصر، فهناك تفاوت في الأفضلية وآكدية الاستحباب بين النوافل نفسها في المقام. هكذا يقول صاحب الوسائل بأن روايات الطائفة الثانية التي تضمنت تعداد 50 نصت على ما هو الآكد استحبابا من النوافل، مقابل روايات 51 أشارت إلى مطلق الاستحباب. أشار إلى هذا الكلام أو يشهد لما ذكر ما جاء في رواية محمد بن أبي عمير الواردة أيضا في الباب، Thank you. ومن روايات الطائفة الثانية لقرأنا، لكن لا بأس بالرجوع إليه. هذه الرواية الـ13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 5. صفحة 46. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن أبي حمزة، قلنا وفي نسخة عن محمد بن أبي عمير عوض عن محمد بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام الـ50. فتمام الـ50 هو أفضل ما جرت به السنة، فبالتالي إشارة إلى الآكدية، فكأن الإمام يريد أن يفرق بين ما هو أفضل وما فيه فضل. الـ51 فضل، الـ50 عبارة عن الأفضل. فإذا يستفاد من هذا الخبر أن المقام مقام آكدية في الاستحباب، فالأقل أوكد استحبابا من البقية وأكثر أهمية وأولوية من غيره، هكذا أفاد صاحب الوسائل. قريب من هذا المعنى أيضا ما جاء في كلمات سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فإن سيدنا الخوئي رضي الله عنه حمل النصوص التي تضمنت 27 ركعة على اختلاف مراتب الفاضل، وأن 6 الناقصة من 44 ليست بمثابة الباقي في الفضيلة، يعني كأن هناك تفاوتا في الأفضلية وآكدية الاستحباب فيما بينها، فقسم منها أفضل من القسم الآخر، هكذا أفاد سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. لكن لو جئنا نتأمل أمكننا القول بأن هذا الكلام لا يمكن الالتزام به لأمر، لموثقة زرارة التي قدمناها في الطائفة الثالثة، موثقة زرارة واردة في الباب رقم 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 3. قرأنا السند فلا نعيد. السند من جهة ابن بكير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة، تأملوا، ما جرت به السنة في الصلاة، فقال: 8 ركعات زوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، و13 ركعة من آخر الليل منها الوتر، وركعة الفجر. قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال: نعم. يعني لو لاحظنا أن الكلام متوجه عن ماذا؟ متوجه حول طلب زرارة ما جرت به السنة، ما جرت به السنة، واضح في أن المقام حديث عن أن الأمر ما هو المستحب مقابل ما هو غير المستحب، أو لا، ما هو ثابت استحبابه مؤكد مقابل غيره. عندنا رواية أخرى أيضا: أخبرني عما جرت به السنة، هذا أيضا يؤكد هذا المعنى. النتيجة أن القول بأن المقام حمل على الآكدية أو حمل على التفاضل فيما بين النوافل لا يساعده موثق زرارة، لأن موثق زرارة تضمن الحديث عما جرت به السنة، أخبرني عما جرت به السنة. جوابه عليه السلام: جميع ما جرت به السنة هو الذي عدده صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقتضى ذلك أن غير ما ذكره الإمام عليه السلام نفي عنه عنوان السنة، وبعبارة أخرى كأن الإمام قسم الأمور إلى قسمين، ما هو من السنة وما ليس من السنة. ما ذكره عليه السلام داخل في دائرة السنة، ما لم يتعرض إليه صلوات الله عليه خارج عن السنة. النتيجة أن الجمع المذكور في كلام سيدنا الخوئي رضي الله عنه تبعا لصاحب الوسائل مما لا يمكن المساعدة عليه، لأنه خلاف ظاهر النصوص. الشيخ اللنكراني قدس الله ترمته الطاهرة ذكر في المقام أن المعارضة مستقرة بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثانية، وبعد استقرار المعارضة لا بد من عمد إلى المرجحات. قال: يمكن الترجيح في المقام استنادا إلى رواية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. رواية رواها البيزنطي في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 7، هكذا صفحة 47 مجلد 4. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله. فقال: أصلي 51 ركعة. ثم قال: أمسك، وعقد بيده. الزوال 8 و4 بعد الظهر و4 قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء الآخرة من قعود تعدان بركعة من قيام، و8 صلاة الليل، والوتر 3، وركعتي الفجر، والفرائض 17، فذلك 51. يقول الشيخ اللنكراني بأن هذه الرواية بما أنها متأخرة صدورا لأنها صادرة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فتكون موجبة لتقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. أقول: ظاهر كلام الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة أنه عمد إلى الالتزام باستقرار المعارضة، ثم عمد بعد ذلك إلى الالتزام بالترجيح، فرجح بالأحدثية على أساس أن الرواية الصادرة عن الإمام الرضا أحدث زمانا وتاريخا من الروايات الصادرة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، فقدم الرواية الأحدث تاريخا على الروايات السابقة. وهذا يحتاج إلى تنقيح الكبرى. في باب تعارض الأدلة ذكر أن من ضمن المرجحات الترجيح بالأحدثية، وقد ذكر في ذلك رواية أو روايتين يمكن البناء على اعتبارهما سندا. صحيحة محمد بن مسلم لا مانع من البناء على اعتبار سندها، إلا أن الكلام في رواية أبي عمرو إن بني على وثاقة أبي عمرو كما عليه السيد الخوئي رضي الله عنه اعتبرت صحيحة وهو غير بعيد، وإن لم يبنى على وثاقة كانت ضعيفة. بالنتيجة عندنا رواية واحدة. الكلام في دلالة هاتين الروايتين، التزم السيد تقي القمي أطال الله في عمره الشريف واعتبره واحد من إبداعاته بأن بالترجيح بالأحدثية، وقال بأنه لا طريق إلى الالتزام بشيء من المرجحات إلا هذا المرجح. في بحث الأصول المقرر هناك عدم البناء على تمامية دلالة هاتين الروايتين على استفادة الترجيح بالأحدثية كما قرر في محله. عليه يقال أن الكبرى أساسا غير تام وهي الترجيح بالأحدثية، ومع عدم تمامية الكبرى لا مجال لأن يصار لما أفاده الشيخ اللنكراني قدس الله تربته الطاهرة. وبعبارة الموجزة تمامية الدعوة تعتمد على تمامية كبرى الترجيح بالأحدثية، فإن بني على عدم تماميتها بني حينئذ على عدم تمامية المدعى. صار واضح هذا أولا. ثانيا، لو رأينا اليد عن إشكالية تمامية كبرى الترجيح بالأحدثية وسلمنا بأن الترجيح بالأحدث ثابت لتمامية دلالة الروايتين وتمامية سنديهما، إلا أن الكلام في الصورة، هل أن رواية البيزنطي التي ذكرها الشيخ اللنكراني تصلح أن تكون مرجحا أم لا؟ ظاهر المقام طبعا لقائل أولا أن يقول لماذا لم تجعل رواية الإمام البيزنطي من روايات الطائفة الثانية بدعوى العرض، لأن رواية البيزنطي تضمنت عرضا على الإمام الرضا عليه السلام، عرض عليه، أصحابنا يقولون أصحابنا يقولون، أيهما المرجح؟ فبالتالي كونها مشتملة على عرض داع لأن لا تكون من روايات الطائفة الأولى. مع ذلك سلمنا بأنها ليست من روايات الطائفة الأولى، أقول تمامية الاستناد إليها تعتمد اعتمادا كليا على البناء على تمامية سندها بعد تمامية دلالتها. من حيث الدلالة لا كلام لنا فيها، كلامنا كله في اعتبارها سندا. سندها قد اشتمل على سهل بن زياد، فإن بنينا على أن سهل بن زياد ثقة أمكن الاعتماد على هذه الرواية لو تمت الكبرى. إن بنينا على أن سهل بن زياد ليس بثقة لا مجال للاعتماد على هذه الرواية. لا بأس بالإشارة إجمالا لسهل بن زياد، خصوصا وأنه من الشخصيات الرجالية التي يكثر النقل عنها في الروايات. نقل عنها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة موارد عديدة، وهو من الرواة المكثرين. هل يبنى على وثاقة سهل أم لا يبنى على وثاقة سهل؟ أقول آراء الرجاليين في سهل متضاربة، بل ربما تضارب رأي الرجالي الواحد فيه مدحا وقدحا. ما يهمنا في المقام استعراض وجوه التضعيف والنظر فيها، واستعراض وجوه التوثيق والنظر فيها. فإن تم وجوه التوثيق ووجوه التضعيف لا بد من ملاحظة النسبة بين النوعين من الوجوه، يترجح أيهما على الآخر أو ما هي الوظيفة حينئذ. أبدأ بوجوه التضعيف. وجوه الذم والتضعيف كالتالي: الأول ذكره النجاشي قدس الله نفسه الزكية وقال كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. تنحل مقالة النجاشي إلى ثلاث دعاوى: الأولى أن سهلا ضعيف في الحديث، الثانية أن سهلا لا يعتمد عليه، الثالثة بيان موقف أحمد بن عيسى من سهل، إذ أن أحمد بن عيسى شهد على سهل بالغلو والكذب. الكلام في هذه الدعوة: لو كنا والدعوة الأولى ضعيف في الحديث، هل تدل هذه الدعوة على ضعف سهل بن زياد؟ أقول لا دلالة للدعوة الأولى على تضعيف سهل بن زياد، لأن قول النجاشي ضعيف في الحديث يعني أنه يروي عن الضعفاء، أو أنه يقبل المراسيل، أو أنه ليس من أهل الخبرة والتمحيص في النصوص، ليس من أهل الفن. يؤيد هذا المعنى قوله بعد ذلك غير معتمد فيه، كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه. غير معتمد مرتبط بقوله ضعيف، فبالتالي توصيف ضعيف في الحديث فلا يعتمد على حديث، يريد هذا المعنى، يعني غير معتمد في خصوص الحديث. وإلا لو كان المورد مورد تضعيف لشخصيته عبر غير معتمد عليه، تعبيره غير معتمد فيه في الحديث، لكنه ليس خللا في شخص سهل حينئذ. خب هذا أمر. سيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ذكر أن هناك نسختان، نسخ النجاشي ورد فيها هكذا: غير معتمد عليه فيه، غير معتمد عليه فيه، إن لم تكن أوضح في الدلالة على ما ذكرنا، غير معتمد على سهل في الحديث، لم تكن أوضح في الدلالة على ما ذكرنا، فلا أقل أي أنها تؤدي نفس الغرض الذي أشرنا إليه. على أي حال، النتيجة أن تعبيره ضعيف في الحديث لا يدل على تضعيف لسهل. إنجل الدعوة الثانية: أن سهلا لا يعتمد عليه في الحديث، مقتضى ما ذكرنا بأنها لا دلالة لها على التضعيف، إذ قررنا أنها ظاهرة في عدم الاعتماد على حديثه، وهذا لا علاقة له بشخص سهل. نعم، الشيخ الداوري حفظه الله قال بأن العبارة الواردة في رجال النجاشي هكذا: غير معتمد عليه. الضمير في قوله غير معتمد عليه إذا رجع إلى سهل، فحينئذ يكون نفي الاعتماد على شخص سهل وليس على حديثه، فتدل حينئذ على التضعيف. ومع كون الأمر كذلك يصعب البناء أو يصح الالتزام بهذه الدعوة. لكن مع تعدد النقل، السيد الخوئي يقول غير معتمد عليه فيه، فتعبير كلمة فيه كأنما يدور الأمر بين نسخة السيد الخوئي ونسخة الشيخ الداوري، بين الأصالة، بين أصالتي الزيادة والنقيصة، فبالتالي يستوجب ذلك غلطا في النقل كما لا يخفى. على أي حال، النتيجة أن هذه العبارة أو الدعوة الثانية أيضا لا تدل على التضعيف. الدعوة الثالثة وهي موقف أحمد بن محمد بن عيسى. موقف أحمد بن محمد بن عيسى وأنه شهد عليه بالغلو والكذب، هذا ينحل أيضا لأمرين: أن سعدا مغال، الثاني أن سهلا مغال، أن سهلا كذاب. ما يهمنا في المقام الثاني وهو كون سهل كذابا، لأن مقتضى ثبوت الكذب على سهل يفيد عدم أهلية سهل للاعتماد، يعني لا يقبل خبره إذا ثبت أنه من الكذابين، فلا مجال للاعتماد على سهل. إذا قلنا بأن أحمد بن محمد بن عيسى من الرجاليين الذين يقبل قوله، أمكن البناء على هذا الأمر: أولا، ثانيا أن نلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات. سهل موضوع، حال سهل موضوع، شهد في حقه ثقة، يترتب الأمر. ذكرنا في محل أن خبر الثقة في الموضوعات ليس بحجة بقول المطلق، وإنما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان، وإلا فلا. يبقى الأمر الأول: هل أن محمد بن عيسى من الرجاليين؟ سلمنا أن محمد بن عيسى من الرجاليين، فعندها ما هو الوجه في حجية قول الرجالي؟ قلنا أيضا أن حجية قول الرجالي خبر ثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. عليه هل يمكن الاستناد في المقام، يعني هل يتصور في البين حصول الاطمئنان بكلمة محمد بن عيسى أم لا، أحمد بن محمد بن عيسى أم لا مجال للاطمئنان؟ أقول يصعب البناء على مقولة أحمد بن محمد بن عيسى في المقام. لماذا؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى إنما حكم على سهل بالكذب على أساس أنه يعتقد أن سهلا ادعى في الإمام أو أن سهلا كان مغاليا في الإمام فنسب للمعصوم عليه السلام ما ليس له فلذلك صار كذابا. إذن منشأ الكذب عند أحمد بن محمد بن عيسى في سهل نسبة الغلو من سهل للإمام عليه السلام. فإذا الشهادة الثانية وهي الكذب ترجع للشهادة الأولى وهي الغلو فلا مجال للاعتماد عليها. هذا تحليل مقالة النجاشي. النتيجة التي خرجنا بها أن قول النجاشي لا مجال للاستناد إليه، ولذا لو قيل بأن سهلا ضعيف لتضعيف النجاشي إياه اتضح عدم ثبوت التضعيف وإنما تضعيف الحديث وليس تضعيفا لشخص سهل. الطريق الثاني لإثبات الضعف أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في الفهرست نص على ضعفه، قال ضعيف رقم 339 ضعيف، هكذا قال الشيخ. لو جئنا نتأمل كلمة ضعيف فيها احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون سهل ضعيفا مطلقا الشخص والحديث. احتمال الثاني أن يكون التضعيف منصرفا إلى الشخص دون الحديث. احتمال الثالث أن يكون التضعيف نصا في الحديث وليس في الشخص. هكذا المحتملات. هذه ثلاثة احتمالات إن ترجح واحد منها بني عليه، ما لم يترجح أوجب ذلك الإجمال في تعبير الشيخ قدس الله تربته الطاهرة. في كتاب الاستبصار في باب أنه لا يصح الظهار بيمين في ذيل الحديث 935 ذكر سهلا وعلق على الخبر بكون راويه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. ظاهر هذه العبارة أن التضعيف لشخص سهل وليس التضعيف لرواياته، لكن يحتمل أن تحمل العبارة على ما جاء في كلام النجاشي ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، يعني أخباره ضعيفة عند نقاد الأخبار وليس شخصا، فبالتالي يكون ذلك مانعا من الالتزام بظهور العبارة. إلا أن يقال بأن ديدن أهل الأخبار هو النظر في الرواة وليس النظر في المرويات، فينصرف اللفظ إلى الشخص إن لم يكن اللفظ نص في الشخص فلا أقل في كونه منصرفا إليه حينئذ. النتيجة أن عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست لا يبعد الاستناد إليها للبناء على ضعف سهل بن زياد. قد يدفع تضعيف الشيخ الطوسي يعني كإشكال بأن الشيخ في بحث الرجال أو في كتابه الرجال وثق سهلا، فبالتالي إما أن يقدم التوثيق على التضعيف لأن التوثيق متأخر تاريخا عن التضعيف أو يلتزم بالتساقط. الوجه الثالث وهو عبارة عن التالي، عبارة عن ما جاء في التشييد عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان أنه كان يقول في أبي الخير صالح بن سلمة أبي حماد الرازي كما كني. وقال علي: كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الأدمي أو الآدمي ويقول هو الأحمق. طبعا أبو سعيد المقصود به سهل. تقريبه على المدعى: إن الفاضل في مقام تمييز الرواة من حيث القبول والعدم، ارتضاؤه شخصا يعني شهادته بكون هذا الشخص مقبول الرواية يعتمد عليه، عدم الارتضاء يعني عدم مقبوليته روايته. الاعتماد على الرواية فرع كون الراوي ثقة، وإلا لم يعتمد عليه، فبالتالي يبنى على المدعى. إذن عدم ارتضاء فاضل كاشف عن كوني سهل غير ثقة. أقول يلاحظ على هذا الاستدلال: أولا، يبتني هذا الاستدلال على كون مسلك الفضل في الحجية خبر الثقة للوثوق. أما لو قلنا بأن الفضل يرى الوثوق للوثاقة لا يتم ما ذكر. اثنين، الذيل الوارد في كلام الفاضل توصيف سهل بكونه الأحمق، فبالتالي كون سهل أحمق لا يعني أن سهلا ليس بثقة. أقصى ما يستفاد أن سهلا منهجه منهج غير مقبول، مسلكه مسلك غير مقبول، لعدم اعتنائه في النقل يروي عن الضعفاء، أو لأنه مرمي بالغلو أو ما شابه. بالنتيجة الذم بلحاظ شيء طارئ على سهل وليس بلحاظ أن سهلا ليس ثقة في نفسه. هذا هم ثانيا. على أي، هذه بعض الوجوه التي يمكن أن تذكر في التضعيف، وقد اتضح أنها غير تامة. يمكن أن تذكر وجوه للتوثيق لا بد من النظر فيها إجمالا. طبعا قلنا فقط تضعيف الشيخ الطوسي على بعض التوجيهات التي أشير لها يمكن البناء عليها، تضعيف الشيخ في الفهرس. وجوه التوثيق عدة، أولها توثيق الشيخ الطوسي إياه في كتابه الرجال، نص على ذلك عندما ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام وقال عنه أنه ثقة. هذا الوجه صريح في الوثاقة، لأن ما صدر من الشيخ رحمه الله نص في ذلك. المشكلة تكمن في أن ابن داود عندما ذكر سهلان ذكره في القسم الثاني من كتابه المعدود للمضعفين، وأشار إلى أن عبارة الشيخ في الرجال لم تشتمل على كلمة ثقة، يعني غير موجودة في نسخة ابن داود من رجال الشيخ قدس الله تربته الطاهرة التي هي بخط الشيخ الطوسي نفسه، مما يقوي احتمال زيادة هذه العبارة من النساخ واشتباههم، فبالتالي يصعب البناء على هذا الوجه. الثاني، أكثر الشيخ الطوسي رضي الله عنه النقل عنه في التهذيبين ولم يناقش في وثاقته كما ناقش في غيره، فيستكشف من ذلك أنه ثقة. طبعا هذا الوجه يعتمد على مسلك الشيخ الطوسي في حجية الخبر. لو قلنا أن مسلك الشيخ الطوسي الوثوق كانت عدم المناقشة أعم من البناء على الوثاقة وعدمها، ولا يبعد أن مسلك الشيخ الطوسي هو الوثوق وليس الوثاقة. الوجه الرابع وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. طبعا هذه تعتمد على تمامية الكبرى. أما لو أن عبارة ابن قولويه ناظرة لتوثيق خصوص المشايخ، أو قلنا بأن عبارة ابن قولويه مجملة، أو قلنا بأن عبارة ابن قولويه ناظرة لمنهجه في التعامل مع الروايات، فحينئذ لا دلالة للعبارة على التوثيق. الوجه الرابع والأخير ما استند إليه الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في بقاه، وحاصله كثرة رواية الشيخ الكليني عنه في الكافي، فهذا يكشف عن وثاقته. تمامية هذا الوجه تعتمد على أمرين: الأول أن يكون مسلك الكليني في الحجية هو خبر الثقة لا الخبر الموثوق بصدوره. الثاني أن تتم الشهادة الصادرة من الكليني في الديباجة باعتبار كل ما جاء في كتابه، وكلا الأمرين لا يمكن الالتزام بتحققهما في البين. أما الأول فلأن مبنى القدماء هو الوثوق لا الوثاقة كما أشير له في بحث خبر الواحد من الأصول، والثاني فلأننا نقول بأن المقتضي لتمامية عبارة الكليني في المقدمة لوثاقة أو اعتبار جميع ما جاء في الكتاب تام، إلا أن المشكلة في المانع، فضلا عن أن المقام اشتمل على خلط بين منهج فهرستي ومنهج رجالي. النتيجة أن الرواية ضعيفة سندا فلا مجال للاستناد لها. أعود لما أنا فيه، ما أفاده إذن الشيخ اللنكراني غير تام لا بحسب الكبرى ولا بحسب الصغرى. الكبرى تعتمد على الترجيح بالأحدثية وغير تام، الصغرى وهي رواية البيزنطي ضعيفة سندان. إن شاء الله واضح كلامي. نعم يمكن البناء على طريق آخر. لو تمت رواية البيزنطي سندان فقلنا بأن رواية البيزنطي معتبرة سندان، أمكن البناء على تقديم نصوص الطائفة الأولى على الطائفة الثانية وفقا للترجيح بالحكومة. هذا مسلك للسيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف. حاصله يقول السيد السيستاني بأن التأمل في الروايات يفيد التالي: أن الروايات عندنا بالنسبة للأئمة المتأخرين عن الصادقين عليهم السلام كانت تتضمن عرضا لمرويات من تقدم عليهما، كما الرواية محل البحث، يأتي البيزنطي، يأتي ابن أبي عمير، يأتي ابن بزيع، يأتي ابن علي بن أصباط إلى الإمام الرضا مثلا أو إلى الإمام الجواد عليه السلام مثلا، فيقول إن أصحابنا قد اختلفوا في الأمر الكذائي، فقوم يقولون كذا رووا عن آبائك وآخرون رووا عن آبائك كذا، فما تقول أنت؟ يعني ترجح أي المرويين؟ فيعرض على الإمام نوعين من الروايات ويطلب من الإمام الترجيح بين أحد هذين الأمرين، أيهما المرجح؟ يقول السيد السيستاني بأن هذا الترجيح من الإمام عليه السلام إما أنه نسخ لما تقدم، فبالتالي يكون الإمام عليه السلام الباقر فرضا صدرت عنه روايات 50، الصادق صدرت عنه روايات 51 مثلا، فالإمام نسخ روايات 50، إذا قلنا بأن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، أو نقول لا، المقام مقام حكومة، فمعنى ذلك أن الإمام عليه السلام بترجيحه إحدى الطائفتين حكم على الرواية الأولى فضيق دائرة حجيتها، كانت دائرة حجيتها من عصر الإمام الباقر مثلا إلى زماننا اليوم، الإمام ضيق دائرة الحجية فجعل حجيتها منحصرة في ذلك العصر، في زماننا فما بعد لا حجية لها، فعمد إلى تضييق الدائرة، وبالتالي يقال بأن هذا يكون حاكما فترجح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. واضح لأصل الكبرى بصورة موجزة. مقامنا من هذا القبيل: البيزنطي عرض على الإمام طائفتين من المرويات، فجاء الإمام عليه السلام رجح طائفة 51 على طائفة 50، ف فما صدر من الإمام حاكم على ذلك الأمر ومقدم لهذا الأمر، فيقال حينئذ بتقديم الطائفة الثانية. هذا الأمر في الفقه كثير ومفيد جدا، مقامنا قد يستفاد فيه من هذا القبيل، إلا أن المشكلة تكمن في أن رواية سهل ضعيفة سنده. لو كانت رواية سهل تامة السند أمكن الاستناد حينئذ إلى هذه الرواية، لو لم تكن الرواية تامة السند فلا يصلح. يمكن أن يعالج الإشكال السندي من خلال التعويل. إذا قلنا بأن مصدر الرواية هو عبارة عن جامع البيزنطي، وثبت لنا طريق إلى جامع البيزنطي معتبر، حينئذ أمكن القول بتصحيح الرواية سندا، وبالتالي يصح الاعتماد عليها. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله.